Урок пятый. Раздел А. Афван, айна фундук Роял? Аль-фундук филь-мадина. Иннаху кариб мин махаттати л-китар. Ва хал аль-фундук кариб ау баид мин хуна? Аль-фундук лайса кариб мин хуна. Иннаху баид. Валакин, хунака хафила ила махаттати л-китар. Валь-фундук بجانب المحطة. أين محطة الحافلة؟ محطة الحافلة هناك بعد الأبواب على اليمين بجانب التاكسيات. الحافلة رقم 17 تذهب إلى محطة القطار. متى تذهب الحافلة؟ تذهب على 1:30 وتصل على 2:30. شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. مع السلامة ويوما سعيدا. مع السلامة. عفوا. أين فندق رويال؟ الفندق في المدينة. إنه قريب من محطة القطار. وهل الفندق قريب أو بعيد من هنا؟ الفندق ليس قريب من هنا، إنه بعيد. ولكن هناك حافلة إلى محطة القطار. والفندق بجانب المحطة. أين محطة الحافلة؟ محطة الحافلة هناك بعد الأبواب على اليمين بجانب التاكسيات. الحافلة رقم 17 تذهب إلى محطة القطار. متى تذهب الحافلة؟ تذهب على 1:30 وتصل على 2:30. شكرا جزيلا. لا شكر على واجب. مع السلامة ويوما سعيدا. مع السلامة.